وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا إذا وجد الإنسان إذا وجد في الإنسان الحياء فهو بإذن الله لا يأتي إلا بخير. ويجب هنا أن يفرق بين الحياء والضعف، ويعرف أيضا ضابط الحياء وهو الخلق الكريم الذي يبعث الإنسان أو يدفع الإنسان إلى فعل الفضائل وترك الرذائل. أما ما يحجز الإنسان عن الفضائل فهذا ضعف وخور وليس حياء. نعم. في الرواية الأخرى قال رجل يعاتب أخاه في الحياء، يعاتب أخاه في الحياء، يقول له لماذا تستحي، قلل من الحياء. وهذا يبين لنا خطأ يوجد في بعض الآباء وبعض المربين، يحاول أن يعالج ما يسميه بعض مشكلة الحياء في الطفل، يسميها مشكلة ويحاول أن يعالجها في الطفل ويسلك أساليب في إبعاد الطفل من الحياء، في إبعاد الطفل من الحياء. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لا يترتب على الحياء إلا أمر طيب، فإذا كان يستحي دعه وحياءه. أما إذا كان فيه ضعف، فيه جبن، فيه خور، حتى وإن سماه صاحبه حياء يعالج الجبن ويعالج الضعف ويعالج الخور. وأما الحياء يترك الإنسان على حيائه، يترك الإنسان على حيائه، ولا يصلح أن يسمى الضعف حياء ثم يجعل أمر معالجة الضعف معالجة للحياء كما هو في المفاهيم الشائعة الخاطئة. قد يسمى ضعف الطفل أو خوره أو نحو ذلك حياء ثم تعد مشكلة وتعالج، هذا من الخطأ. إما خطأ من جهة تسمية هذا حياء، أو خطأ من جهة أنه فعلا حياء ويريدون معالجته في الطفل بإذهابه عن الحياء، وهذا أيضا من الخطأ. فالشاهد أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وإذا كان الإنسان حييا فحياؤه لا يأتي له إلا بخير، فلا يعاتب على الحياء ولا يلام على الحياء، بل يشجع عليه ويشد من أزره فيه. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال دعه فإن الحياء من الإيمان. وهنا يقول الرواية الأخرى قال يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضربك، وربما يكون هذا أخاه صغيرا، وربما يكون هذا صغيرا، وهذه قد تفعل مع صغار السن بعض الآباء، قد يضرب ابنه على الحياء، قد يضرب ابنه على الحياء، وقد يؤدبه بزعمه لأنه يريد أن يخلصه من الحياء. ففي مثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أحد الإخوة يذكر لي لطيفة، يقول كنا على مجلس طعام وكان إلى جنبي خال لي كبير في السن، فوجدني وكنت صغيرا، وجدني آكل ولا أكثر من الأكل، قليل، فقال لي كل أو تستحي، يعني تستحي عن الأكل. فقلت له لا أنا ما أستحي. قال الذي ما يستحي ما هو رجل، الذي لا يستحي ما هو رجل. فهذه جميلة في التأديب على الحياء والتدريب عليه. أحيانا بعض الصغار قد ينفي فعله لأمر غير مناسب بقول أنا لا أستحي، فهذه ينبغي أن تعالج في الطفل، هذه ينبغي أن تعالج للطفل ويقال له ترك الحياء ليس بطيب، بل ينبغي أن تستحي، ينبغي أن تستحي، ويزال الخلط الذي قد يكون بين الحياء وبين الخور وبين الضعف. فكلمة أنا لا أستحي أو نحوها من الكلمات هذه ينبغي أن يوجه إليها، يوجه الصغار إلى تركها، ويبين لهم قيمة الحياء ومكانته العلية. نعم.